اسمي يفرق في وياكي. انا حتى عاشق ولقاكي انا انسان عمري لو الف عام فانيكي بلاقيني طفل وبلاقيكي دفا وامان. اسمي يفرق في وياكي انا حد عاشق ولاكي انا انسان عمري لو الف عام فانيكي بل طفل وبلاقيكي دفا وامان. انا عندي لعينيكي كلام محدش يري في الدنيا يقولوا في يوم من الايام ليكي اول ناس تانية. ولو كل الكلام اتقال عينيكي تربتي مش غشيم بس اتردت غرقت فيها. انتي انتي زي الارض تمام وانا من شيلاني وانا عايش حضناني لما بموت منك وليك بعود منك وليك بعود. Yeah.